فكما أنه سبحانه وتعالى له ذات لا كالذوات فله صفات لا كالصفات، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، كما قال هل تعلم له سميا، كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل متصف بالكلام على وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال يقول الله تعالى يا آدم، يقول الله هذا إثبات القول لله عز وجل، يا آدم هذا نداء، هذا نداء، يا آدم فيقول لا آدم لبيك وسعديك، يجيب نداء الله فينادي بصوت أي الله جل وعلا إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والمصنف مراعاة للاختصار في هذا المصنف المختصر يقتصر في بعض الأحاديث على موضع الشاهد، وهذا مر معنا له نظائر، يقتصر على موضع الشاهد من الحديث، وهنا اقتصر في هذا الذي ذكره على موضع الشاهد من الحديث، وإلا فالحديث له تتمة، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتمامه كما نقل الشارح رحمه الله قال أي آدم عليه السلام وما بعث النار، وما بعث النار، قال من كل 1999، من كل 1000 يعني من ذرية آدم، من كل 1999 هؤلاء بعث النار، يعني نصيب النار من الذرية، وهذا عدد يعني مخيف جدا جدا مخيف، ولهذا الصحابة لما سمعوا هذا لحقهم خوف عظيم، لحقهم خوف، قال من كل 1999، قال عليه الصلاة والسلام فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، مثل ما جاء في أوائل أو في أول سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم، فاشتد ذلك عليهم على الصحابة رضي الله عنهم، لحقهم خوف شديد، اشتد الأمر عليهم، فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل، إذا كانت النجاة من كل 1001، من كل 1001 قالوا أينا ذلك الرجل، لأن إذا كان من كل 1000 بعث النار 999 إذن يبقى واحد، يبقى واحد، قالوا أينا ذلك الرجل، أينا ذلك الرجل، قال أبشروا، قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999، فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ويأجوج ومأجوج هما قبيلتان من ذرية آدم، قبيلتان من ذرية آدم، وجاء ذكرهما في القرآن وأيضا في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء فيه الإخبار بأن خروجهم يعثون في الأرض فسادا من أمرات الساعة في آخر الزمان عند قرب قيامها ودنو قيامها، من أشراط الساعة الكبار. فقال من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد، ومنكم واحد. ثم قال أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، الشعرة السوداء. إذن خلائق، خلائق أمم، أمم أمم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. وهنا يتفكر، هنا يتفكر الناصح لنفسه الذي أكرمه الله ومن عليه وتفضل عليه بأن جعله مسلما، تفكر في هذا الحديث ينظر كيف أن فضل الله عليه عظيم ومنته كبيرة، هذه الأعداد الكبيرة لم يكن منها، هداه الله للإسلام وفتح الله عليه ومن عليه بالإسلام وجعله من أهل هذه الدين، هذه أعظم النعم، هذه أعظم النعم، هذه أكبر المنن. لما يتفكر في هذا العدد المخيف، الصحابة اشتد عليهم الأمر يقول أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، شعرة في جنب ثور، ما نسبتها إلى الشعر الذي في الثور، ما نسبتها إلى الشعر الذي في الثور. انظر يعني قلة من ينجو، قلة من يتفضل الله سبحانه وتعالى يعني عليه بالنجاة. فهذا باب عظيم لاستشعار النعمة. ولهذا انظر لبداية البيان قال أبشروا، أبشروا، يقول عليه الصلاة والسلام فإن من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وهذا الخلق الذي أشار إلى عددهم الكبير، إلى عددهم الكبير، خروجهم، خروجهم وتحركهم في الأرض لا يكون إلا في آخر الزمان، وهم مفسدون في الأرض غاية الفساد، مفسدون في الأرض غاية الفساد. وأخبر الله عز وجل ببناء ذي القرنين السد الذي صار حاجزا يحول بينهم وبين يعني الانتقال في الأرض والمضي فيها والمشي فيها، حاجز يحول بينهم، ولا يزالون يحاولون نقض ذلك الجدار، ولا ينفتح هذا السد إلا في آخر الزمان، لا يأذن الله عز وجل بانهدامه إلا في آخر الزمان، ثم يعثون في الأرض فسادا. وهنا لا ينبغي للمسلم أن يقول الأرض الآن مكتشفة دائما، وهذا أؤكد عليه دائما لما نتكلم في قضايا الاعتقاد، نستصحب أن الله على كل شيء قدير، دائما نستصحب أن الله على كل شيء قدير. نحن لا نتحدث عن أجهزة وآلات وقدرات البشر، ما نتحدث عن هذا. وفي السنة حقائق جدا، في السنة حقائق عظيمة مذهلة. في يعني مثلا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والصحابة وراءه ما كانوا يرون شيئا، ويتقدم يراها حقيقة ويتقدم ليأخذ عنقودا، ثم بعد قليل ينظر النار أمامه. هذه الأمور حديث عن قدرة رب العالمين، لا يتحدث الإنسان يقول الأرض الآن مكتشفة وأين هذه الأعداد، أين هم. لما تنظر في قصة بني إسرائيل لما قضى الله عليهم بالتيه، تاهوا 40 سنة في ماذا؟ منطقة محصورة، منطقة محصورة، ما وجدوا طريقا، 40 سنة وهم تائهون. ولما تنظر المنطقة التي كانت تيه فيها، يقال إنها سيناء، منطقة محصورة جدا، 40 سنة وهم تائهون. فالحديث هنا لا ينبغي أن ينظر الإنسان ما إلى مقدرة البشر ومكتشفاتهم وعلومهم إلى آخره، إنما إن الله على كل شيء قدير. استصحبها دائما، استصحبها دائما في في في في في هذا الباب، ولا يقال كيف ويعني أين، وإن الله على كل شيء قدير. هم لهم وجود ومنحازون وراء السد ولا يخرجون إلا في آخر الزمان بانهدام السد، بانهدام السد. فالحديث فيه في أعداد كبيرة لهذه الأمة أو لهاتين الأمتين القبيلتين ياجوج وماجوج. قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ربع أهل الجنة، أرجو يعني الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال ثلث أهل الجنة، كبر الصحابة قال شطر أهل الجنة، يعني النصف، نصف أهل الجنة. الحديث مثل ما ترون يعني جامع بين الترهيب والترغيب، الرجاء والخوف، ينظر في جانب يخاف مثل ما خاف الصحابة، وينظر في جانب آخر ماذا؟ يستبشر ويكبر فرحا، هذا تكبير فرح، كبر الصحابة فرحا بهذا الفضل وهذا المن، من الله سبحانه وتعالى على يعني هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان. لاحظ نبي مكث في أمته مدة طويلة ما آمن إلا به رجل واحد، وآخر يعني مدة طويلة ما آمن به إلا رجلان، ويأتي النبي وليس مع أحد، ما آمن به ولا واحد من قومه نهائيا ولا واحد، ويأتي النبي معه الرهط. ثم رأيت سواد عظيم، رأيت سوادا عظيم، فقلت هذه أمتي، هذه أمتي. قال لا، هذا موسى وقومه. ثم رأيت سوادا عظيم أعظم من ذاك، قلت هذه أمتي. قال نعم، هذه أمتك وفيها 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. استزدت، في رواية استزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، في رواية مع كل واحد 70,000 بدون حساب ولا عذاب. فتجد بشائر، بشائر عظيمة من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وخلاصة يعني خلاصة القول أن مثل هذه الأحاديث يعني تجمع للمرء بين الخوف والرجاء والترهيب والترغيب، وهذا الذي يقوم عليه الدين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الكثرة في الأمة، قد قال عليه الصلاة والسلام إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إن أمة أكثر الأمم، مكاثر بكم الأمم، قد تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال وروى هذا المعنى جماعة من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله لبيك، لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. قوله وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناها إسعاد بعد إسعاد. نعم، يعني هنا في الحديث يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول لبيك وسعديك. هذه أو هاتان الكلمتان كلاهما كلمة استجابة، كلمة استجابة، لأن الله يناديه فيقول آدم لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك معناها أنا مستجيب لك يا الله، مستجيب لك يا الله، مثل قول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن في الحج وأصبح من يحج يقول ماذا؟ لبيك، يعني أنا مستجيب، أنا مستجيب، أنا ممتثل، أنا منقاد لأمرك يا الله، دعوتني للحج فقلت ماذا؟ لبيك، فقلت لبيك. سبحان الله، كلمة لبيك كثير من الناس تكلفه شيئا عظيما، يعني في بعض الدول تجد الشخص يمضي سنوات كثيرة من عمره، يمكن 20-30 سنة، يجمع مالا يتمكن به أن يكون من أهل لبيك وأن يحج، يجمع سنوات من أجل أن يكون من أهل هذه الكلمة، من أهل لبيك. وما أعظم فرحته عندما يكون مع الحجيج ملبيا لبيك اللهم لبيك. فلبيك هذه كلمة استجابة، استجابة لله، دعاه للحج فقال لبيك، يعني أنا مستجيب. ويكررها في هي التلبية، مثل ما تعلمون شعار الحج، من ينطلق المرء من الميقات إلى مكة وهو ماذا؟ في التلبية، في التنقلات بين المشاعر يلبي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ربما كل حاج بمفرده إن كان نشيطا يكون ردد التلبية في الحج إما مئات أو آلاف المرات، مرات كثيرة جدا. قال الله عز وجل أذن في الحج قالوا لبيك. تدرون يا إخوان في مصيبة والله عظيمة جدا، في مصيبة عظيمة لا بد أن ننبه عليها، لأن الدين النصيحة. بعض الناس يعني مفرط في الصلاة، يحج وهو مفرط في الصلاة، غير متهاون بها، متهاون بها حتى في أيام الحج متهاون في الصلاة، وهذه والله مصيبة. الصلاة أعظم من الحج، الصلاة فرضت قبل الحج بعشر سنوات أو أكثر، وهي عماد الدين، ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة. النداء للصلاة 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء للصلاة، هذا أذان، أذان الحج قال لبيك، وأذان الصلاة ماذا فعل؟ وهي أعظم باتفاق أهل العلم من الحج. وهذا خلل في قوله لبيك، خلل فيها، خلل في لبيك عنده، لو كانت تلبيته يعني على تمامها للبى نداء الصلاة، ولكان من المواظبين على الصلوات الخمس في أوقاتها، محافظا على أركانها وشروطها وواجباتها. قال لبيك، لبيك من ألب بالمكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك. هذا واحد من المعاني. ابن القيم ذكر قرابة 8 معاني لغوية للتلبية، كلها مناسبة للمعنى أو مقاربة للمعنى. قال لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. قال وقوله وسعديك منا المساعدة وهي المطاوعة، ومعناه إسعاد بعد إسعاد، يعني معنى الكلمتين لبيك وسعديك أي أنا مستجيب ممتثل أمرك يا الله، ونفسي مطاوعة لينة منقادة منقادة لما تدعوني إليه وتأمرني به. قال ابن القيم أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة. أولا أن قوله لبيك تضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. ثانيا أن تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. ثالثا أنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل من الإقامة أي أنا مقيم على طاعتك. رابعا أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع، من قولهم أنا ملب بين يديك أي خاضع ذليل. خامسا أنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص. سادسا أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك. سابعا أنها تتضمن التقرب من الله عز وجل، ولهذا قيل إنها من الإلباب وهو التقرب انتهى. نعم، يعني هذه الآن سبع فوائد، سبع فوائد نقلها عن ابن القيم في فوائد التلبية. ذكر هذا ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، في تهذيب السنن ذكر أكثر من 20 فائدة، ذكر أكثر من 20 فائدة، والمصنف ذكر منها هذه السبع. يرجع إليه في الأصل في فوائد التلبية ذكر أكثر من 20، أظن 21 أو في هذا الحدود فوائد ذكرها رحمه الله تعالى تتعلق بالتلبية. قال: وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة، على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى قال إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه، من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. إذن لبيك من فوائدها إثبات ماذا؟ إثبات الكلام، لأن لبيك إجابة من دعاك وناداك، فهذا يتضمن إثبات الكلام، إثبات الكلام، ويتضمن أيضا إثبات السمع صفة لله سبحانه وتعالى. ثانيا أنها تتضمن المحبة، تتضمن المحبة، يعني محبة الملبي لمن لبى نداءه، تتضمن المحبة. ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، وذكر في ما معناها اللغوي أيضا هذا المعنى، معانيها اللغوية هذا المعنى. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة قال أنها تتضمن التزام دوام العبودية، هذه الكلمة تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل هي من الإقامة، مقيم على طاعتك، مقيم على طاعتك، أي أنا مقيم على طاعتك، هذا من معاني لبيك، أنا مقيم على طاعتك. إذا كان يقولها وهو متهاون في الصلاة، نعم، إذا كان يقولها وهو متهاون في الصلاة التي هي من أعظم فرائض الإسلام وهي أعظم من الحج، أين الإقامة على الطاعة ومضيع لفريضة متهاون فيها؟ قال رابعا أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع، لبيك اللهم لبيك يعني خضوعا بعد خضوع، ذلا بعد ذل، من قول أنا ملب بين يديك أي خاضع ذليل. خامسا أنها تتضمن الإخلاص، التلبية تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص، إلى إنها من اللب وهو الخالص. سادسا أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول رجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك، لا أسمع دعاءه لبيك، في إثبات السمع لله سبحانه، إن ربي لسميع الدعاء. فالرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده. سابعا أنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من اللباب وهو التقرب. نعم أحسن الله إليكم. ويحسن الرجوع إلى الأصل المنقول عنه، الوقوف على الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قوله فينادي بكسر الدال أي الله سبحانه وتعالى، قوله بصوت فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما. قوله فينادي بكسر الدال، فينادي بكسر الدال أي الله سبحانه وتعالى، هذا في إثبات النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت يسمع، النداء لا يكون إلا بصوت يسمع، ومع ذلك قال في الحديث فينادي بصوت، النداء أصلا لا يكون إلا بصوت يسمع، ومع ذلك قال في الحديث بصوت، من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر عن له، الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. والمعطلة يأبون إثبات الصوت في صفة الكلام لله، في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وينصون في عقائدهم بلا حرف ولا صوت، بلا حرف ولا صوت. قال قوله بصوت أي في إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه، لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه، إذا انتفى الصوت انتفى النداء، لأنه لا يكون نداء إلا بصوت. لكن التقييد في الحديث ماذا؟ تأكيد، مثل وكلم الله موسى تكليما، مثل تكليما، هذه جاءت للتأكيد، إيضاح وتأكيد، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما. نعم أحسن الله إليكم. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم انتهى، ميز، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم انتهى. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، الحديث انتهى من فتح الباري. أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله، وأفاد إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نداء حقيقة بصوت. قال قوله بعث قولها أخرج أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قول بعثا إلى النار، قال البعث هنا بمعنى المبعوث، بعثا إلى النار يعني من يبعثون، يبعثون إلى النار، من يساقون إلى النار، من مصيرهم إلى النار، هذا معنى بعثا إلى النار، يعني من هذا مصيرهم، يبعثون إلى النار، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم انتهى. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، كونه عليه السلام والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاوة، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. والحديث في الصحيح وفي تتمة أن إذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى. فقال الحديث انتهى من فتح الباري. قال أفاد هذا الحديث، يعني حديث يقول الله تعالى الذي أورد شيخ الإسلام، أفاد فوائد منها إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، لأن قال يقول الله تعالى في أول الحديث، يقول الله تعالى، ففي إثبات القول لله وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله، هذه واحدة. وأفاد أيضا الحديث إثبات النداء، قال فينادي بصوت، ففي إثبات النداء لله سبحانه وتعالى وأنه نداء حقيقة، وأنه نداء حقيقة بصوت. نعم. أحسن الله إليكم. وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة، فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية. وأفاد إثبات صفة الكلام وأنها صفة ذات وفعل، فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. قال وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة، يعني هذا النداء المقصود بالنداء، يعني هذا النداء وهذا القول يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. وتمام الحديث يوضح ذلك، تمام الحديث يوضح ذلك، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. قال فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية، أدلة الأفعال الاختيارية. فعل اختيارية يعني مثل الكلام من الأفعال الاختيارية، اختيارية تكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وأفاد إثبات صفة الكلام وأنها صفته ذات وفعل، لأن صفة الكلام ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، ذاتية باعتبار، باعتبار أنها لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وفعلية باعتبار آحاد الكلام، باعتبار آحاد الكلام. فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. قال فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، حادث الآحاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، انتهى. وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة، وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد دل القرآن وصريح السنة، قد دل القرآن وصريح السنة والمعقول، أول معقول أيهما؟ قال وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول، أول معقول يحتمل هذا وهذا، يعني دل تكون المعقول إما معطوفة على القرآن أو معطوفة على السنة، يعني صريح السنة وصريح المعقول، أو دل القرآن وصريح السنة والمعقول احتمل. وكلام السلف، دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل، وهي صفة ذات وفعل، كما قال الله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت، الحديث يدل على ذلك. الصوت يعني جاء في الحديث مصرحا به، والحرف واضح في الحديث يقول يا آدم، هذا كلام بحرف وصوت يا آدم. ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة، النداء لا يكون إلا بحرف وصوت. إذن فينادي هذه تدل على أن كلام الله بماذا؟ بحرف وصوت. كل ما تقرأ من هذه الألفاظ في القرآن فيها دلالة على ذلك، مثل نداء الله لموسى عليه السلام جاء ذكره في مواطن من القرآن. قال وفيها وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، الذي ينفي الصوت في كلام الله يعدونه من الجهمية. لماذا؟ لأنه علقت به شبهة الجهمية في جحد الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل. على التعطيل ما هو؟ يعني نفي الصفة، نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة، فقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة قلت لأبي يا أبت إنهم يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. قال وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. وساق حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول سمع عبد الله أنه أحسن الله عليكم أنه سمع عبد الله بن أنيس ابن أحسن الله عليكم ابن أنيس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان الحديث. ثم احتج بحديث أبي سعيد المتقدم. فهذان إماما أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل والبخاري وكل أهل السنة على قولهما، وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق، وصرح به غيره، وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره، وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية. وقد روى في إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى أكثر من 40 حديثا. وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسان ويحتج بها، أخرجها الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج بها، واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث. فقد صححوا رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها منزهين الله عما لا يليق بجلاله، كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي. هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد لا يسمع. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. نعم، هنا نقل أولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا النقل المطول، ثم بعده تمم الإشارة إلى بعض الفوائد الأخرى المستفادة من هذا الحديث. وابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن أول ظهور لإنكار هذه الصفة أن الله يتكلم بصوت كان في أثناء المئة الثالثة، في أثناء المئة الثالثة، يعني المئة الأولى والمئة الثانية ما كان له وجود، في أثناء المئة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة، لما ظهرت الجهمية والمعطلة. وقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: قلت لأبي يا أبتي إنهم يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: بلى يتكلم بصوت. مر معنا كلامه رحمه الله المتقدم، قال: إنما يدورون على التعطيل، يعني جحد هذه الصفة وعدم الإيمان بها. وقال البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت، ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا سيأتي معنا في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. قال: وليس هذا لغير الله، وليس هذا لغير الله، يعني يوم القيامة جل على ينادي الخلائق بصوت فيسمعوا له جميعا على حد سواء القريب والبعيد، هذا ليس لغير الله. هذه واحدة. قال: وليس هذا لغير الله. قال: وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق، هذا من الأدلة. وإلا القاعدة ما هي؟ ليس كمثله شيء في كل صفاته، الكلام وغيره، كلامه سبحانه وتعالى لا ليس كمثله كلام، كما أن سمعه ليس كمثله سمع، وبصره ليس كمثله بصر، ويده ليس كمثلها يد، استواءه ليس كمثله استواء، وهكذا في كل صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: وأن لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، هذا أيضا من الخصائص التي تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. إذا جاء في الحديث: إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة، خرت الملائكة صاعقة. وساق حديث جابر أنه سمع عبد الله ابن أنيس رضي الله عنهما، أعني جابر وعبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ما هو هذا النداء؟ قال: يقول: أنا الديان، أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان. الديان هذا اسم من أسماء الله، دل عليه هذا الحديث، هو حديث ثابت. الديان يعني المجازي، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، الديان المجازي الذي يجازي العباد على أعمالهم. يقول: أنا الملك، أنا الديان، أنا الديان، يعني أنا المجازي المحاسب لي العباد. ثم يقول جل وعلا في هذا الكلام الذي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. وفي رواية قال: حتى اللطمة، حتى اللطمة قال اقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ أن في أول حديث قال: يا يحشر العباد حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، يعني لا درهم ولا دينار. فقال الصحابة: وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ يعني ليس معهم شيء من أموال الدنيا. قال: بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات، ما معنى بالحسنات والسيئات؟ هذا يفسر الحديث الذي في مسلم معروف بحديث المفلس. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي، إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم، طرحت عليه وطرح في النار. قال: هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ولهذا يأتي أناس يوم القيامة عندهم صلوات كثيرة، وعندهم صيام كثير، وعندهم صدقات كثيرة، وإذا كان ظلمهم للعباد كثير ربما ذهبت كل هذه الصلوات في القصاص، ربما ذهبت كلها. لأنه قال: فإن فنيت حسناته، أن بعضهم تفنى. ما معنى تفنى؟ يعني أخذت قصاصا. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، ما يقف الأمر عند هذا الحد، يؤخذ من سيئاتهم، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار، فيطرح في النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. قال ذلك ناصحا لأمته عليه الصلاة والسلام. الآن ابن تيمية رحمه الله ذكر نقلين مهمين عن الإمام أحمد وعن الإمام البخاري، ثم قال: فهذان إمام أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل والبخاري رحمهم الله، وكل أهل السنة على قولهم، كل أهل السنة على قولهما، قد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد وإسحاق، وصرح به غيره. وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث، وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية، هم الجهمية. وقد روى في أو وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسن ويحتج بها، أخرجها الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج بها، واحتج بها البخاري وغيرهم من أئمة الحديث. فقد صححوا رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها منزهين الله عما لا يليق بجلاله، كما هي قاعدتهم في ماذا؟ في صفات الله سبحانه وتعالى كلها، منزهين الله عما لا يليق بجلاله، كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها. فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يعني على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول الشارح: وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، نادى آدم وكلمه، لأنه قال: فينادي بصوت إن الله يأمرك، يعني هذا نداء لآدم. وفيها رد على من يعني الأحاديث الواردة في الباب فيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، وهذا قول لطائفة من ضلال المتكلمين يقولون هو المعنى النفسي، والقرآن عندهم ليس كلام الله وإنما هو ماذا؟ عبارة عن أو حكاية عنه، عبارة عنه أو حكاية عن كلام الله. فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، هم يقولون أن أن أن أن أن الكلام الذي يضاف إلى الله هو الكلام النفسي، ليس له حرف ولا صوت، هكذا يقولون، ليس له حرف ولا صوت. فالحديث فيه رد عليهم، لأن آدم سمع كلام الله، سمع كلام الله، ومر حديث معنا حديث أنيس فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الكلام النفسي ما يسمع، كلام النفسي ما يسمع. فقال فيه الرد أو فيها الحديث الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد لا يسمع، المعنى المجرد لا يسمع. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعم، وهذا أيضا قول. وأهل الكلام في باب الاعتقاد لما تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة صاروا يخبطونها خبط عشوى، ولهذا ترى غرائب في عقائدهم والتي يجعلونها عقيدتهم في الله، يجعلون عقيدتهم في الله. ومن عافاه الله فليحمد الله، من عافاه الله وجعل ورأى من نفسه تعظيم للسنة ووقوفا عندها، وإذا استدل يقول قال الله قال رسوله لا على طريقة المتكلمين، طريقتهم في الاستدلال يلزم كذا وكذا، ثم حاصله نفي ما أثبته الله لنفسه ونفي ما أثبته الله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عافاه الله يحمد الله على العافية، والعافية لا يعدلها شيء. من وفقه الله لمعرفة السنة ولزومها، وإذا استدل يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه من أعظم النعم وأجل المنن. صلى الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، ويصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.